ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من سبحان وأمددناكم أنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء للكافرين حصيرا